هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني يا أبعاد، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم الثلاثينسة يضحك علي أنا وزير البتاع ده هو ويقول لي ده بيأخر بطاطا. أنا أنت مكتوب؟ لا. طيب. أعرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ حضرتك. دعوة إذاعية إلى مسرحية. فضة تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة مسرحية جديدة. أعزائي، في سهرة الليلة الفقرات التالية: نستمع معا إلى أحداث أوبريت يا عين صلي على النبي. شخصيات مسرحية: أمير الشعراء أحمد شوقي رائد المسرح الشعري، وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث أوبريت يا عين صلي على النبي. والأوبريت من تأليف إبراهيم براب، موسيقى وألحان صلاح محمود، اشترك بالتمثيل فيه سامي فهمي، فاطمة السبعي، سامي العدل، نجلاء فريد، كمال مدبولي، عزة عبد الوهاب، كمال حسين وسهير الحسيني. اشترك بالغناء فيه محمد رؤوف، شمندي الإناوي، فاطمة فرحان وجمالة شيحة. بالاشتراك مع فرقة المداحين المصريين بالثقافة الجماهيرية. والأوبريت من إخراج عبد الرحمن الشافعي الذي يتابع أحداثه معكم الليلة من خلال الميكروفون. عين صلي على النبي سهرة بتجمع بين الرقص الشعبي والغناء الشعبي والموسيقى الشعبية وكذلك بعض مشاهد مسرحية من سيرنا الشعبية لأبطال شعبيين نظلم أيضا من أجل أن يحيوا حياة طيبة في ظل الأمن والسلام. بنبدأ العرض في هذه الليلة بأن احنا بننفض النكسة وبننفض تراب النكسة القديم من علينا وبنحيا فترة جديدة وحياة قادمة سعيدة إن شاء الله. قطرنا في السكة ماشي مفيش محطة، والسريط هو السريط، والعبيط العبيط اللي بيفهم إن قطر بلدنا غير سكته ولا تاه عن وجهته. هو نزل بس ركاب كانوا عايزين يخربوه، كانوا عايزين عن طريقه يتوهوه. وحدوه وحدوه وحدوه، ما توحدوه، صلوا على المختار كمان. عن الناس اللي كانوا، اللي كان مسرح يعود، والرفاعي اللي قلع ناب الحنش مش راح يخلي في مصر دود. لف يا رفاعي على الارض الشرائي، طلع الحنش اللي باقي في الشقوق، لاجل بال الناس يروق، لاجل ما حدش يخاف، لاجل ما يبقاش على الحريه في بلادنا اختلاف، لاجل ما نكمل في سينا والعريش باقي المطاف، لاجل ما نكمل في سينا والعريش باقي المطاف. بص اتفرج، بص اتفرج. تمسح درس النكسة حتى من كنارسها مصر بتلغي الدرس بحاله، مصر بتكتب درس جديد. لا مش عيد الفطرية ولا هوش عيد الاضحى كمان، اللي عرفناه عيد جاي لنا بشنا ورنا، جاي بكسوة لكل عيالنا. جايب شمع عشان ينقاش يملى الدنيا يفضل قايد ولا يطفاش، جايب شمع عشان ينقاد يملى الدنيا يفضل قايد ولا يطفاش، لاجلي ينور سكة بكرة، لاجلي يرد اللون في الشجرة، لاجلي ينور سكة بكرة، لاجلي يرد اللون في الشجرة، لاجلي ينور سكة بكرة، لاجلي يرد اللون في الشجرة، لاجلي يرد اللون في الشجرة، أخضر فأخضر بص اتفرج. وإذا كانت مصر بتلغي درس النكسة من كرارسها وبتتطلع لمستقبل قادم في خير وفي أمن وفي سلام، فإن هذا السلام ما جاش نتيجة فراغ، بل جه نتيجة كفاح أجيال كتيرة جدا دفعت الثمن غالي من حياتها ومن عرقها. وفي سيارنا الشعبية وفي مسرحنا المصري أبطال شعبيين نظلم من أجل الخير ومن أجل الأمن ومن أجل السلام كتير، زي ياسين وبهية وأدهم الشرقاوي وزهران بن شوي. وإحنا في سهرتنا الشعبية الليلة دي بنستعرض بعض من سيارنا الشعبية، السير اللي فيها أبطال كفهم من أجل الخير ومن أجل المحبة، وبنستعرض هذه السير علشان نكتمل ونكمل معها أفراح مصر، مصر السلام ومصر الأمن. وبنبدأ بحكاية ياسين وبهي. يا بهية صدقيني الصبر طيب. أنه صبر؟ لن يهوس العمر صبر. لحد إمتى؟ لحد بكرة لما اخد فاسي واجري القلب غيفي، احصد الزرعة اللي طابت وازرع البسمة اللي غابت، يوم هبوكي رح يوافق والحصاد هتجيب بدالك، ونجرالك يا ياسين اللي جرى العم اللي مات. مش بايدي يا بهية مش بايدي، عمي عايز مهر غالي يليق ببنت بهوش بهية، حتى امي برضه عايزه شوار وهيصة وزفة يفضل يحكي عنها جيل وجيل. يبقى موت يا حمار. ده هي ياسين العين بصيرة وانت لسه زي ما انت، واني برضه زي ما انت، وبرضه لسه الباسة نازل سرقة فيني، لا انت قده ولا راح تقدر عليه. يا بهية صدقيني هي مرة الباشا هيكسب، انما التانية حرام فعلا علينا لو كسبها. صدقيني خايفة. خالص خايفة من ايه؟ ما تقوليلي. خايفة من الديب والكلاب، خايفة من النار والحريق، خايفة من الحلم اللي شفت. يا بهية اطمني، ركيت انتي مرة واحدة يا خمسة دي مرة واحدة، بعدها عينك تشوف النور صحيح. يعني ايه؟ مرة واحدة تقوم حمامة تخش دي يحصل ايه؟ الحمام يسلم يكتر يبقى جيش، ريشه يتحول رماح، الحمام يصبح نسور، والديابة تخاف تخاف، الديابة تصير تلعن. صدقيني صدقيني جاي يوم الدم ومبطر صباح، وصدقيني شدوا حيلكم يا غلابة، احرسوا بيت الحمل بالدم والنار للديابة يا رجال. اوعونا بالسيف يا اهل عزمكم يا مهود، اوعوا السيف يهدكم، انتوا معهما الف مره بحقكم. سد حيلك يا بهيه، سد حيلك يا لكن ملقوها، غسلوا الميه لغيرهم راقت، ماتوا عطاشة يا نار فلقوها. زرعوا القمح وحتى اللقمة الحاف ما طلوها، ظلم عاشوها، زرعوا القمح وحتى اللقمة الحاف ما طلوها، زرعوا القطن وطلبوا الهدم لكن ما لقوها، غسلوا المية لغيرهم راقت، ما تعطاها يا ناس مدقوها. يا رجعوا كبر الحب في عينهم وكبر بيهم غنى في كل مكان اغانيهم رجعوا كبر الحب في عينهم وكبر بيهم غنى في كل مكان اغانيهم صباح الحب شبههم هم غار الباشا وهاج أوي لما صبح الحب شبههم هم غار الباشا وهاج أوي لما لقى حكايات الحب غلابة. وبيموت ياسين من أجل قضية الأرض وقضية الحرية. ومش ياسين لوحده مات، بل فيه كمان أبطال كتير جدا من سيارنا الشعبية. بتلتقي قصة ياسين مع قصة أدهم الشرقاوي، والاتنين بيلتقوا حول هدف واحد هو الأرض والحفاظ على الأرض. وزي ما احنا بنقول الأرض غالية يا فلاحين علشان فيها ريحة أهلنا وفيها كل أصالتنا ومجدنا واستقرارنا وأمننا القادم. بتلتقي قصة ياسين مع قصة أدهم الشرقاوي في سهرة الليلة. الهوى يا فلاحين خد على جناحه وطار. قصة ياسين لف بيها في كل مطرح، قالها للناس لجل تفرح، وما حط الريح وصل فيه البارود قبله أدهم مد دراعه نقوط لجل الزفة عليها تفوت. الرجالة الكسيبة والشقيانة مصر بحالها مصر بجد مش الكسلانة مصر ياسين بهية مصر نعيمة وست الدار سلام يا جدع يا فلاحين. الرجال مش بالعدد، الرجال بيقولوا في الريف بالإرادة، الرجال بعيون ما تعرفش العياط، الرجال بقلوب يخاف الخوف يقرب منها، الرجال رجلين ولا حدود الزمن تقدر توقف مشيها، الرجال بزنود ولا صخر الجبال. الرجال هم الرجال، والرجال دول مش نبات طالع شيطاني، دول فروع والاصل جدي الاولاني. وصلي ثوب المرجلة وهتهولي. صلي ثوب المرجلة وهتهولي ابيض منسي بعرض جسمي وطولي، ما يليقش غيره عليا، طول عمري بشرب مرجلة في المية واسأل عطاشة يسرقوا يغنولي. طول عمري عارف حد بيتي وغيره، طول عمري سايب بكره قبل حلوله ولا عمري شفت احلام. يمكن عشان طول عمري انام وانا صاحي، يمكن عشان طول عمري باكل بايدي ولا لبسوني في يوم حجاب يحرسني ولا خمسه وخميسه تصد عزولي. طول عمري راجل، طول عمري راجل قد 20 راجل، والا ما كنتش عدي. وقف الزمن يعمل مقاس على قدي، ملقاش غير اليوم الكبير جابهولي. ان كنت واقف مش معدي معايا، راح اسيب معاك حرفين من السهرايه، ان مت تبعتهم لابويا ولامي وتقول لهم حلف الجدع ما يعاود والقصه ناقصه حرف واحد لسه، وتقول لهم قال الشهيد غنولي. الدار عريس لف ودار، يجيب المهر والشبكة ويفتح للأمل سكة، وياخدك من حضان النيل تعيشي العمر من الأول يا حلوة معاه، وتروي بمية المحياة مكاحل جاية في شوارك، وتمشي معاه في مشوارك. أنا مشواري وداري حلمتها بجاري. أمانة يا ناس ما تتداروا، وخلوا الحلم يتحقق. معاك المحصول ويايب، وبكرة يطلع المحصول واجيب لي الحلوة ما تريده. ولسه تاني هتنزل زني حبي ما يتقدر ولا بأموال. أمانة يا خال، أمانة يا خال، تقول لي الحلوة تستنى، زني جايب معايا المهر والحنة. لكن البشقة ناوي ياخدني القصر من داري ويخلف تاني مشوار. ولا تروحي، ولا يقدر رجال القصر ياخدوكي، ولو حولهم بحور الشوك هعديها وهوصلك، هدوسي الشوك برجليا وعديها. كلابه بتاوي طول الليل واني خايف. تخافي كلاب وحس ادهم بيتردد؟ لا كنت ادهم ولا كان الرعود صوتي ولا زندي يهد جبال اذا خفتي. طبعا السن طريقة. ليه؟ عشان اهرب اذا هجمت كلاب القصر. خليك، انا في الزنقة هطلع لك في عز الظهر او حتى في نص الليل، هتلقيني هنا جنبك. يا خوفي من الزمن يذهب، يا خوفي من اللي جاي بكرة، يا خوفي من الكلاب تاوي في نص الليل واني قلبي ما يكذبش. في عمري شفت ليل طول ما كانش في اخره جاي نهار؟ وده معقول؟ خيوط النور ما بتموتش، ولما الشمس بتروح ما بتضيعش، بترجع تاني وخيوطها بتفرش على البسيطة بصار. كفاية عياط، ياسين عشيب دي نص قراش وضحكوا عليه، وكان الباش اغا نفسه بيسرق فيه، صحيح كان اسمه متغير يجوز باشا يجوز كان بيه، لكنه برضه كان سارق حصاد زرعه وقاتل ابوه. يا خلق يا هو ياسين، ياسين خسر بهود بايديه وعشيحته الغلابه عليه لحد الان. كفايه هناك ياسينه مات وفاضل منه حدوته وثلاث كلمات ولسه الباشا متعافى. يا ست الدار ولا يهم الكلام لندال ولا تخافي. وروح الصبح، روح الصبح تربة عمي اروي فوقها صبارة، هتلقي بهية رايحة لعمها في التربة بزيارة، وجنب التربتين الرفيقي واحد وصورة واحدة يقراها ينقيها من القرآن يكون فيها حاجات يفرح لها الميت. ست الدار خلاص هانت، خلاص طول قوي ليلهم ولازم رح يبنوا نهار، خلاص هانت يا ست الدار، خلاص جاي امل يجري، هنكمل مشوارنا انا وانتي، نعيش قصتنا في قلوبهم لجيل ورا جيل. بتحلم بالدفا يدهم، بتحلم بالغطا الكافي، بتحلم تروي في عيوني غصان الفرح، بتحلم بكره من غير جرح. ماني بحلم كمان زيك بادهم تاني والصينة وست الدار، ماني بحلم اعيش واكمل المشوار، وبتمنى وبتمنى اعيش الحلم للاخر ولا اتحار. انا صح، انا شارب بخور الملح في جراحي ومش هرجع لحلمي وانام. صحيح الحمل مش هين، صحيح هتعب، لكن برضو انا صدقني ما صدقش خلاف زندي وراس عمي العزيز عندي، لجيب مهرك يا ست الدار تعيش تيه البارود تحكي يا حلو عليك. واذا كنا النهاردة بنتنفس نسمة حرية فهي نتيجة اجيال ضحهم وكفهم كتير، ادهم الشرقاوي وياسين وبهية. واذا عاشت الاجيال القادمة في سعادة فيبقى احنا بنستعيد ادهم الشرقاوي وبنستعيد قصة ياسين وكل ابطالنا اللي نظلم من اجل الحياة ومن اجل الحرية، تبقى قصصهم مرحتش هدر ويبقى عاشوا معانا تاني في قصص قادمة فيها رخاء وفيها امن وفيها سعادة. أدهم عاش وياسين عاش، يعني كفاحهم واستشهادهم كله ما راحش يا مصر بلاش. أدهم عاش وياسين عاش، يبقى كفاحهم واستشهادهم كله ما راحش يا مصر بلاش. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أدهم عاش وياسين عاش، يعني اكتحهم واستشهدهم كله، ما راحش يا مصر بلاش. الكوخ على نفس الوجهة في وش القصر. يوم ما كرهنا نغني الصبر، غنى الطار في عروقنا نشيده. يوم ما عرفنا الحق نعيده، بانت نص الليل ملامحنا، ضحكت جوه الخوف افرحنا، صابت دبلت كل جروحنا. يوم ما عرفنا نزف بهية، دفى الناس بهود احزانها. يوم ما رسمنا ياسين في حصانها، قصه وصوره وكلمه فضل. يوم عرفنا نلم الجرح، يوم عرفنا النغمه الصح، قمنا بحالنا يا ناس غنينا. غنوه تعلي، غنوه تسلي، غنوه تخدر رمل السينا، غنوه تخلي بلحنا العالي طول السنه ما يبطل طرح. والموال مش محتاج طرح، الموال محتاج يتغنى، اللي معانا يقرب منا يغني معانا، واللي علينا ما هوش في حسابنا. احنا صبرنا وشلنا الحمل التقيل ما تعبنا، احنا حاربنا واستحملنا، احنا عرفنا السكه الصعبه وفيها مشينا. تصوري عايش مجال، تصوري كبروا العيال عالخوف وعرفوا المسألة، وانهم شافوا في المكحلة ما تكحلوا ما تكحلوا. تتصوري عايش مازال، تتصوري كبروا العيال عالخوف وعرفوا المسألة، وانهم شافوه في المكحلة ما تكحلوش ما تكحلوش. وبتلتقي قصة استشهاد ياسين وبهية واستشهاد أدهم الشرقاوي بقصة جندي بطل فلاح مصري عبر لأرض سيناء واستشهد. الجندي سرور اللي في سهرتنا الليلة دي أيضا بنسترجع معاه حكايته وبنرجعه تاني، بنرجعه ذكرى وبنرجعه الأجيال القادمة، وبنزفه بنزفه لخطيبته وعروسته اللي سابها وراح دفع دمه ودفع عرقه ودفع حياته على أرض سيناء علشان أجيال قادمة تعيش في أمن وفي رخاء وفي سعادة. أهلا يا شيخ عبد السلام. مرحب يا شيخ عبد الصبور. شرفت وحياة ربنا والدار بقت مليانة. الله يشرف حضرتك يا حاج ويخليك لنا. عايزين بقى نحدد فرح ست البنات والهمس والوصر شربات يا بنت وزهراء. زيك على الارض دار اتزوقت تروقي الميه اللي بتزين والقلل ودندتي القله بغطاها اللي انغسل وهنلاقي على الباب حزم قدره وبطل. ما خلاص ما خلاص حصل ما خلاص كتير خير وصل والفرح بان. في الطريق. الله الله يا مصر يا مقصلة بحق وحقيق سرك مشاع ما يهمكيش. لو كل حرف في حتة ضاع ما يهمكيش لازم يضيع. ده السر مملوك للجميع والفرح بان. اسمع يا شيخ عبد السلام. سامع يا شيخ عبد الصبور. بيضت ظهرك. امال ايه بيضته ورسمت على الحيطة الحصان والقصر والشطر حسن وجمل عليه محمل كمان. فيه ايه كمان؟ ايه مزلنا اسلف للفرح هاف الضمائح تندمح على عتبة قدام الضيوف وخطبوا بالدم يا عرس الكفوف وزوروا البواب الكبير. آن الأوان يا عيد كبير ترجع لنا ونعيدك كم ألف عام مرت علينا وإحنا قاعدين نرصدك. لا البدر هل وقال لنا جاي من بعيد ولا رؤية بانت من كسب ثوبها الجديد. يا أحلى عيد لفرصة السحرة بخضار وابنيلك القصر اللي عاش يحلم بزيه شهر يعرض للرصيد أسفينك فيه عندنا تفضل هنا ما تسيبش دارنا الحيين. اسمع يا سيد عبد الصمود في كلمتين عايزين بقى نحدد حتعزم في الفرح مين ولا مين من غير حدود. اعزم جميع شاه البارود واعزم جهود وسكتك برضك تفوت على بنشوات واسكندرية وانت جاي ما تعديهاش اوعاك تفوت من جنبها وما تقوليهاش. وابعت لدار لقمان رسول ينده يقول الدعوة عامة للجميع. وتقول لاخوك عبد السميع يبعت جواب للشيخ جلال قول له القلعة مليناها بالمية الزلال هات اهل اسيوط يشربوا. وابعت بلد حسن المغناوي اطلبوا يحيى الفرج واعزم رشيد وابعت عزومه البورسعيد وادع السويس. قوم يا عريس لابس هدوم الجدعنه. لجل ابتليكم والهنا واعزم قرايبك كله من وادي ماجد للسويس للشلله. وانت يا شباب البلدي والبنايه ورقصوا السامر للاسي للصباح اوعوه يكسل او يبات. لازم نعيش يوم الفرح حد اللي فات كذا بتعيش مصر كلها من وادي ماجد في مرسى مطروح للسويس للشلالات. بتعيش افراح الفلاحين افراح العمال والصنايعية افراح المعلمين افراح مصر كلها بانتصارات السلام الاجيال اللي ضحت من اجل السلام والاجيال القادمة المنتظر انها تعيش في امن في حب في سعادة في رخاء. بينتصب السامر للاتي السامر المصري اقدم اشكالنا الشعبية في المسرح. السامر المصري بينور ويحيو وتدب عليه ايقاعات الدفوف والمزامير لتحيا افراح مصر الفلاحين. مال يا عم جمل المحامل ما تنفاش ساهر ما جاش غير لما جاب للشمس من حضن الشتاء مهر العروس الطيب وفرش بايده المصطبة رص الاوان والقلة وادعوا اللي عايزين يحضروا ياكلوا كفايتهم يصبروا وما تقلقوش حرمنا تاني ما نفرحوش ده الفرح حلو ريحته حلوة مسكرة افتح يا خال المنظرة معازيم كتير جايين لنا. اعزم يا واد كل اللي عايز تعزمه العيلة هي متكمرة متحضرة لليوم ده من كام الف عام. شفت العروسة يا عريس؟ والله لسه ما شفتها مع اني متشوق لها شوق الزراعه للهوى. طب يلا روح خليها تتصمم عليك، سيب الزمان بالتنظرة والانتظار طبعا صعيب واديك ضروري نجربه يا حلوة. يا حلوة يا حلوة جايلك من السفر عطشان وقاصد قلتك شرقان وروحي في ميتك. من كام سنة عمالة بقر قلتي ولاها بالمية الزلال أخرطها للغالي الضلال وتحلقها يوم بعد ما خدت ورق ليمون وصلت الجوزة اللي جنب المصطبة وحطيتها تشرب من يدي لساعتي شعور تشرب وتشبع بالهم. وحلفت عمري ما حدثك يا غنوة مش مثل حالي من يوم رحيلك من هنا فكت شعور الخوف فكرتها عراقيل ليال لا بابا وعملت لحن لغنوتك وتعالى شوف تلقاها هرمت لحالي فرد الحروف مراسيل دفا جناحات حمام كلمتها كافية على البلد ومهفافة. خلاها انا ومرجعش عمري في كلمتي. وديني وديني بوفي النجر واقلع طرحتي وساعة تزورني في حشتي راح ارسلك لحم الكسوف راح اشربك عرق الكفوف راح البسك صوفي الهنا. يا ام الهنا عديت عشانك بحر غيري ما عدهوش ومشيت بلاد لو كان حلم في يوم تكون زبادي وصلها كان خاف يقوم من رقدتي وحاربت غول تخشى الزلازل نبهتي ومسكت بايديا شعاع الشمس واتشحبطت فيه وطلعت فوق ونزلت بير السر جبت الفط منه وجبت اوام لجله جهولك شبكتك. ما انت كمان راجل اصيل وطيب وشاطر وابن ناس. وهطلع لمين؟ اهلي كمان ناس طيبين طول عمرهم. شمر ذراعك يا اخي وريني ايه مكتوب عليه. ظهران ظهران وقاهي سنشواي أدهم ولنسيه البارود في الست ياسين هين ردتهم على السندويل. مولود كده شارب حكاوي الأرض من يوم ما اتحكي قادر تشيل الحمل ده شايل في قلبك كل ده وهو كله هاد انصر يا خال المهرجان كل فيه فارس عقل خيال ويكسب الرهان. يا عزوتي صبيان بنات كم ألف واحد فينا مات ماتوا بصحيح ساعة ما كانوا بيغسلوا بدور الهوى علشان فروعه تجيلنا مش شايله الكابوس والشمس تطلع على البلد من غير عبود. كم ألف بنت وألف ست اتبرعت بذهبها لم طلبت فلوس ساعة ما قالت مصر محتاجة الفلوس. كم ألف طفل أخضر كبر ساعة ما قالت مصر محتاجة الشباب. كم ألف جدع وحيد سافر يحمي غصاننا بدم ويلم التراب لاجل ان يسنوا البرج عالي عالدوام لاجل الحدادي تخاف تقرب من الحمام. وراح وغاب ولا عيطوش ابدا عليه. كم ألف ايه وايه وايه اهو كل ده هو اللي خلى العيد سعيد اهو كل ده هو اللي خلى طعم فرحتنا النهاردة صحيح جديد واحنا لسه بشحمنا وبلحمنا واقفين كما كنا زمان جاهزين وجامدين كلنا لأي ديب يطمع في ليلة دخلتك يا ام الهنا. حالفين يمين نتعب ونشقى من جديد قد اللي فات مش مرة واحدة مرتين. مادام في اخر الليل نهار، مادام في اخر الحرب يبقى الانتصار، مادام نشوف من تاني اكتوبر جديد. كل التعب يرخف يهون مهما يكون قاسي وشديد. يا عزوتي يا اهلي وصحابي وقرايبي يا حبايبي، يلا بينا نفتح باب برجنا لاجل ينطلق منه الحمام. من يوم ما زرعنا وخضرنا علينا لفوق قوي بأخضرنا، من يوم ما زرعنا وخضرنا علينا لفوق قوي بأخضرنا، فقويناها عرفت مشوارنا من قبل السوها بعلاها. يا سلام يا سلام. وفرحت اللمة وبالصحبة ارجع يا غريبي فكوربة، وفرحت اللمة وبالصحبة ما زرعنا النور جنب العتبة وفتحنا البوابة على مسحة. يا سلام يا سلام. العيلة بحالها جيالك مبروك يا عريس وهنيالك، العيلة بحالها جيالك تتدبك اللي تموالك ومعاها نقود شال وعمامة. يا سلام يا سلام. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث أوبريت يا عين صلي على النبي. والأوبريت من تأليف إبراهيم غراب، موسيقى وألحان صلاح محمود. اشترك بالتمثيل فيه سامي فهمي، فاطمة السبعي، سامي العدل، نجلاء فريد، كمال مدبولي، عزة عبد الوهاب، كمال حسين، وسمر الحسيني. واشترك بالغناء فيه محمد رؤوف، شمندي الإمامي، فاطمة سرحان، وجمالات شيحة. بالاشتراك مع فرقة المداحين المصريين بالثقافة الجماهيرية. وتابع احداث الاوبريت معكم من خلال الميكروفون المخرج عبد الرحمن الشافعي مخرج الأوبريت. والآن أيها الأصدقاء مع الفقرة التالية وشخصيات مسرحية. أمير الشعراء أحمد شوقي يعد أمير الشعراء أحمد شوقي أول من ابتكر الشعر المسرحي فهو رائده الأول. وأحمد شوقي مجدد الشعر العربي مع حافظ والبارودي. كتب أحمد شوقي مسرحياته الشعرية في أواخر حياته بعد اعتلاء إمارة الشعر عام 1927. لكن أحمد شوقي بدأ هذه الخطوة قبل ذلك بسنوات عندما سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق بجامعة مونتيليه، حيث رأى ألوان من الحضارة والفنون ومنها المسرح أو المسرح الكلاسيكي الفرنسي بالذات. فبدأ بكتابة مسرحيته علي بك الكبير، لكنه لم يستكمل كتابتها. عاد أحمد شوقي إلى مصر لينخرط في العمل الوطني والدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي، رغم رعاية الخديوية له ومدحه لهم بقصائد. وفي أحمد شوقي إلى الأندلس، ثم عاد عام 1919 ليواصل مسيرته الشعرية والنضالية والسياسية. وفي عام 1927 تمت مبايعة أحمد شوقي على إمارة الشعر. ويبدو أن المدارس الشعرية الحديثة وتقلبات العصر وظروفه ومحاولة البحث عن شيء جديد جعلته يتجه لتكملة مشروعه القديم المسرح الشعري. فقام خلال فترة مرضه عام 1930 بتأليف عدد من المسرحيات، منها مجنون ليلى، قمبيز، والست هدى، والبخيلة، كما أتم مسرحيته علي بك الكبير التي بدأها قبل ذلك بسنوات. وبالإضافة لهذه المسرحية الشعرية كتب مصرع كليوباترا وعنترة وأيضا أميرة الأندلس، وهي المسرحية النثرية الوحيدة التي كتبها شوقي. في كل هذه النصوص المسرحية التي ألفها أحمد شوقي يتضح تأثره بالمسرح الفرنسي الكلاسيكي، وذلك باستثناء مسرحية الست هدى ومسرحية البخيلة، حيث استمد أحداث مسرحياته من وقائع تاريخية وتراثية. ولعل أهم ما يميز مسرحيات أحمد شوقي أنها لم تأتي لتروي أحداثا تاريخية، فقد توخى شوقي في مسرحياته البنية الدرامية من ترتيب منطقي للأحداث وقواعد درامية للتشويق والعقدة والحل، مما جعله يبتعد عن الحقيقة التاريخية المؤكدة لتلك الشخوص، كما فعل في مسرحياته مسرح كليوباترا. ويعتبر أحمد شوقي رائد المسرح الشعري، وقد جاء من بعده عزيز أباظة ليقدم المسرح الشعري. ومن المسرح الشعري لأمير الشعراء أحمد شوقي اخترت لكم مسمع من مسرح كليوباترا. صفحا كليوباترا، ورب تزلة قد كنت تغتفرين حين أراك، لما لقيتك في الجمال وعزه ظهرت قواي الظافرات قواك، قدت الجحافل والبوارج قادرا، ما لي ضعفت فقادني جفناك. آديت قومي في هواك، وقد رمت روما غلي الخرب من جراك. كانت حياتي للرجال ألية، واليوم هنت فأقسموا بهلاكي. أوروس غلامي، إن في النفس حاجة، وعندي أقصى طاعة العبد، فأمري. أوروس، أرى الدنيا بعيني أظلمت وكانت قديما كالصباح المنور، وشعريرة الخوف اغترتني ولم تكن إذا ما اقشعرت تحتي الأرض تعتري. أرى الموت ممدود اليدين كموقد لمثلي من غرق الحياة مسخر، فكيف مقامي يا أوروس على الأذى وصبري على الغيش الذليل المكدر؟ أجل قيصر، اعتبنا من العز ذلة، ومن حلية الأعلام عطلة تنكري. نهيمك أبناء السبيل، وطالما أخفنا سبيل العاهل المتكبر. فماذا ترى أوروس؟ رأيك أول، وعندك ترجى نظرة الصدق. فانظري، لقد عشت ظلا لا أرى غير ما ترى، ولا خير في الرأي التبيع المسير. أوروس، أنا الأعمى وأنت لي الغصى، فخذ بزمام العاجز المتحير. أرى ما يراه العاجزون، إذا جرى على النفس محتوم القضاء المقدر. فماذا يقول العاجزون إذا ابتلوا؟ يقولون حكم الله يا نفس فاصبري. أوروس، يقوم الغافرون، وقلما يقال عطار الكوكب المتجور. أوروس، ألم تفهم؟ هو الذل، فاشفني بضربة سيف أو بطعنة خنجر، فإنك حر إن فعلت، وفائز بسيفي وأثوابي ودرعي ومغفري. معاذ خلال البر مولاي، أعفني، فليس يدي تقوى ولا السيف يكتري. أتجعل في الميزان حبي وطاعتي وشتى عروض من ثياب وجوهري؟ لقد جاد لي بالسيف والدرع قيصر، وبت بأيام الحياة لقيصره. أوروس، أوروس، أوروس عبدي، قد ذهبت ضحيتك، وجنى عليك ترددي الممقوت، فغلمت مني كيف يجبن قيصر، وغلمت منك العبد كيف يموت. Thank you. يد العين وهي حديدية حوتكن من جنبات الحفر، وقيل أنوبيس حاو تسيل إليه الأفاعي إذا ما صفر، ولكن أزاول علم السموم وعلم السموم كهيج الخبر. فكم قد شفيت بطب اللديغة وأيقظت من نزعه المحتضر، فقيل إله تعاد الحياة إلى الميت أو خدن جن صحر. صنعت من السم ترياقه وقد يختفي النفع تحت الضر، وأنتن والناس قد تلتقون ففيكن شر وفي الناس شر، وتقتلن عمي عيون السلاح ويقتل قاتلهم عن بصر. لسان ابن آدم أو نابكن إلى السائلين يعاب القضاء. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم وسهرة جديدة. فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم.